لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. مشاهير زعماء الخوارج وما يميزهم ويميز زعماء الخوارج. أشهر هؤلاء الزعماء عبد الله بن وهب الراسبي، يقول لما بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة اللي هي التحاكم اللي كان يعني بين علي ومعاوية، اجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وهب الراسبي، فخطبهم خطبة بليغة زهدهم في الدنيا واعتزال الفتنة ورغبهم في الآخرة والجنة، وحثهم على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم قال: اخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها. وبعد هذه الخطبة عرضوا عليه أن يكون أميرا لهم، وكان عجبا في كثرة العبادة حتى لقب بذي الثفنات، يعني كان في يعني جبهته وقدميه وركبتيه وذراعي ركبتيه زي يعني ثفنات الإبل أو من كثرة كثرة السجود، يعني لكثرة السجودية صار في يديه ركبتيه كثفنات البعير. قتل عبد الله بن وهب لو الراسبي لسبع خلونا من صفر سنة 38 من الهجرة، من قادتهم أبو بلال مرداس بن حدير، كان كثير العبادة دائم البكاء من خشية الله تعالى. مر بأعرابي قد طل بعيره بالخطران لو بالزفت أو القار، فسقط مغشيا عليه حيث تذكر قوله تعالى: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. خرج في 40 من أصحابه فهزم جيشا للخلافة عدته 1000 مقاتل، يعني 40 واحد أتروا يعني ينتصروا على 2000 مقاتل. ثم قتل بعد أن أرسل له ابن زيد بجيش قوامه 3000 مقاتل. وقد صار مرداس رمزا للتضحية، حتى إن جماعة من أهل الأهواء تنتحله بالمعتزلة والشيعة. عروة ابن حضير وهو أخو مرداس ابن حضير السابق، من أوائل الخوارج، وقيل هو أول من حكم ونادى بقول: لا حكم إلا لله. حضر معركة النهروان وكان ممن نجا فيها، وكان في العبادة على جانب عظيم، صائم بالنهار قائم بالليل، ثم إنه يقول الحق: لا يخاف الله لومة لائم، حتى بعد أن قطعت يداه ورجلاه وينتظر الموت. عمران بن حطان كان على مذهب جماعة المسلمين، ومبدأ خروجه أن ابنة عم له رأت رأي الخوارج فتزوجها ليردها عن ذلك، فصرفته إلى مذهبها. سند عمران الخوارج بشعره ومدح فعلهم ورثى قتلهم ودعا الناس إلى مذهبهم، استشهد البخاري به، ذكره في الإيه في الشواهد، يعني مش في الأصول يعني. وثقه أبو داود، لأن الخوارج لا يكذبون في حديثهم. توفي سنة 84. نافع بن الأزرق كان يطلب العلم وسمع عن ابن عباس، وكان مع عبد الله بن الزبير، ثم سألوا عبد الله بن الزبير عن رأيه في عثمان فأجابهم بما يسوهم، وعند ذلك نفروا عنه. أقام نافع في أصحابه بالأهواز يستعرض الناس ويقتل الأطفال ويقتل الأموال، ثم قتل. يأتي يعني مزيد من الأخبار عن فتنة أزارقة، وكانوا يكفرون يعني حتى الذين هم على مذهبهم ولم يقاتلوا معهم. قطري بن الفجاء اللي ذكرنا في شعره كان من الشجعان المشهورين، له شعر بليغ بخطف فصيحة، وقد آل إليه أمر طائفة الأزارقة، وقد ظل قطري يحارب نيف 10 سنة، يعني نيف من 3-9 يعني، ويسلم عليه بالخلافة، وكانت وفاته سنة 77 على الراجح، ولم يعقب، ليس له أولاد يعني. شبيب بن يزيد كان فارسا عديم النظير، جمع له الحجاج 50,000 وخرج لقتاله، فكانت وقعة شديدة، قتل فيها أخو شبيب وغزالة للمرأة التي تكلمنا عنها، وتقاقر شبيب إلى الأهواز. فلما وصل إلى جسر دحيل نفر به فرس عليه الحديد الثقيل من درع ومغفر، فقال ذلك تقدير العزيز العليم، وألقى به يعني فرسه إلى الساحل ميتا، وذلك سنة 77. قال ابن كثير: ولولا أن الله تعالى قهره بما قهره به من الغرق لنال الخلافة إن شاء الله وما قدر عليه أحد. نجد بن عامر شارك في الدفاع عن الكعبة مع عبد الله بن الزبير، وكان قد خرج يريد الأزرقة، فاستقبله نفر من أتباع نافع فأخبروه بما فعله نافع له ابن الأزرق من استحلاله قتل الأطفال والنساء والقاعدة، قاعدة عن القتال معه وإن كانوا على مذهبه، فراسله ورد عليه نافع في رسائل متبادلة بينهما، بويا بالخلافة ونجد بن عامر وسمي أمير المؤمنين إلى أن اختلف عليه أصحابه وقتل في 72 من الهجرة. دول 8 من الإيه من مشاهير الخوارج وتماء الخوارج، لهم سمات يعني عامة. من خلال دراسة هذه التراجم يمكن أن نستنتج ما يلي: أولا، أن زعماء الخوارج امتازوا بالشجاعة المفرطة التي تصل إلى حد التهور وقول الحق الذي يعتقدونه صوابا مهما يكن من أمر المخالف قوة بأسه، وقد نقلوا هذه الشجاعة لأتباعهم. مما يميزهم أيضا أنهم بلغوا في العبادة مبلغا عظيما، وهذا تصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. فمن أوضح الأمثلة على ذلك ما وصف به أبو حمزة الشاري أصحابه في خطبته إلى أهل المدينة، لما قال: يا أهل المدينة، بلغني أنكم تنتقصون أصحابي، قلتم هم شباب أحداث وأعراب جفاة، ويحكم يا أهل المدينة، وهل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شبابا أحداثا؟ نعم والله إن أصحابي لشباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أقدامهم، قد باعوا أنفسا تموت غدا بأنفس لا تموت أبدا، وقد خلطوا كلامهم بكلالهم وقيام ليلهم بصيام نهارهم، محنية أصلابهم على أجزاء القرآن، كلما مروا بآية خوف شهقوا خوف من النار، وكلما مروا بآية رجاء شهقوا شوقا إلى الجنة، وإذا نظروا إلى السيوف قد انتضيت، وإلى الرماح قد أشرعت، وإلى السهام قد فوقت، وأرعدت الكتيبة بصواعق الموت، استخفوا وعيدها عند وعيد الله وانغمسوا فيها، فطوبى لهم حسن مآب، فكم من عين في منقار طائر طالما بكى بها صاحبها من خشية الله، وكم من يد قد أبينت عن سعيدها طالما اعتمد عليها صاحبها ركعا وساجدا في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يعني بلاغة يعني صراحة مفرطة زي الشجاعة المفرطة يعني. وإنها لخطبة بليغة حقا تبين حال الخوارج أوضح بيان، وتصف عباداتهم وما كانوا عليه من الطاعة والشوق إلى لقاء الله تعالى. ما حدش يغتر بهم يعني، هم على باطل يعني. لأن كما يقولون يعني إذا لم يكن الله يعون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم بكثرة العبادة قال: يمرقون من الدين يعني، فمش نعم فهو ما يعني ما تغني عنهم العبادة هذه، وهم يستحلون دماء المسلمين. ويعني ثالثا، أن زعماء الخوارج كانت لديهم روح الزعامة والجذب لأتباعهم بما امتازوا به من خصال نادرة ومزايا عديدة، وكان الأتباع مشهورين بالزعماء يعني. وما عندهم من صفات القيادة التي جعلتهم في مقدمة الصفوف، حتى ضربوا لأتباعهم المثل الأعلى والقدوة العليا في الأخذ بالمذهب، اقتدى بهم الأتباع وصاروا على نهجهم، حتى بعد وفاتهم كانت ذكراهم تلهب حماس أتباعهم وتكون مثالا يحتذون به. رابعا، أن الخوارج من صفاتهم مع تعظيمهم لزعمائهم واتخاذهم قدوة كانوا لا يلبثون قليلا إلا وينقلبوا عليهم. يعني مسألة الخروج، وقلنا أن أول واحد فيهم تجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وخرج عليه واتهمه بالظلم وعدم الإيه عدم العدل يعني. فمن صفات الخوارج الجرأة على إيه يعني قادتهم وزعمائهم. إذا رأوا منهم خروجا على مبادئهم، وهذا من غرائب مذهب الخوارج وما أكثرها، وترجع أسباب ذلك لأن الخوارج كانوا من ضيق الأفق وعدم المرونة على جانب عظيم، تحدث الفرقة بينهم لخلاف ساذج فيتصورونه قياسا للولاء والبراء، ثم لا يلبث هذا الخلاف أن يكون سببا للقتال، إضافة إلى أنهم قد أشربوا روح التمرد والثورة، فقد كانوا عنصرا أصيلا، فقد كانت لا التمرد والثورة عنصرا أصيلا في تكوينهم الفكري، فمن وسعه أن يخرج على الحاكم لجوره يسعه أن يخرج على أميره إذ رأى منه ما يكره، ثم إنه فرقة مبتدعة ليس لها أصول ثابتة يرجع إليها عند الاختلاف، وليست على صراط مستقيم، وكل ما ليس على صراط مستقيم يزيغ تزيغ به الأهواء وتضل به الأفئدة وتفترق به السبل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.